بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن فرغ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية من ذكر أدلة القرآن والسنة على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، انتقل إلى باب آخر له علاقة وارتباط بما مضى، وهو بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الملل، والوسط لا يكون إلا عدلا خيارا. الوسط كما يقول العلماء هو العدل الخيار، العدل الخيار. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هل يكون الوسط بين الحق والباطل؟ يعني إنسان متوسط، ليش متوسط؟ قالوا بين أهل الحق وأهل الباطل. هل هذا هو الوسط الممدوح؟ الجواب لا، بين أهل الحق وأهل الباطل هذا منافق مذبذب. إنما يكون الوسط ممدوحا إذا كان بين باطلين، بين غلو وجفاء، إفراط وتفريط. أما بين حق وباطل هذا ما يكون وسطا، هذا نفاق، هذا يكون نفاقا. فإنما يكون الوسط الممدوح ما كان بين باطلين، بين إفراط وتفريط. ولهذا قالوا إن أهل السنة وسط بين ظلمتين وحق بين باطلين، وحق بين باطلين، هدى بين ضلالتين، حق بين باطلين، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، بين أهل الغلو وأهل الجفاء. ولذلك الوسط العدل الخيار، العدل الخيار. فأهل السنة وسط بين الفرق، بين الغلاة وبين الجفاة، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. وسط في باب القدر، وسط في باب أسماء الأحكام والدين، وسط في الصحابة، وسط في سائر الأبواب. كما أن هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى. اليهود قتلوا الأنبياء، والنصارى غلوا في الأنبياء وعبدوهم من دون الله. المسلمون وسط بين هؤلاء وهؤلاء، عظموا الأنبياء ولكنهم لم يعبدوهم، وأنزلوهم منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى. هم خير خلق الله وصفوته من عباده، لكنهم ليسوا آلهة ولا أربابا، إنما هم عبيد لله عز وجل. وأهل الإسلام وسط بين اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كلاهما وقع في التشبيه، إلا أن اليهود وقعوا في أقبح تشبيه بني آدم. اليهود شبهوا الخالق العظيم الكامل السلام القدوس بالمخلوق في حال نقصه واتصافه بالنقائص والعيوب، فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله تعالى خلق الخلق فتعب فاستراح. فاليهود شبهوا الخالق بالمخلوق، يعني شبهوا الكامل بالناقص. وحتى في باب أمور الدنيا كما يقال: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا قال قائل: أنا عندي سيف أحسن من حقك العصا، أنت الآن وضعت من قدر السيف، وضعت من قدر السيف، عند أن تأتي إلى عالم فاضل كبير وتقول هو أحسن من هذا طالب العلم البذيء السفيه المؤذي، تقول هذا الشيخ أحسن من هذا، أنت الآن تحط من قدر هذا العالم عند أن تقارنه بهذا، كما أنك تحط من قدر السيف عند أن تقارنه بالعصا، وتحط من قدر الأسد عند أن تقول الأسد أشجع من الكلب. أنت الآن أسأت إلى الأسد عند أن قلت إنه أشجع من الكلب. فاليهود شبهوا الخالق الكامل بالمخلوق الناقص في حال نقصه وعيبه، والنصارى العكس، شبهوا المخلوق بالخالق فقالوا عيسى هو الله أو ابن الله. لكن مع أن الكل كفر بهذا التشبيه، لكن النصارى أحسن حالا من اليهود، أحسن حالا من اليهود، والكل على كفر وشرك. وأهل الإسلام وسط في باب الطهارة بين اليهود والنصارى، اليهود متشددون في أبواب النظافة والطهارة، تقع النجاسة في ثوب أحد فيقطعه ويقرضه ما يكتفي بالغسل، والنصارى لا يبالون بالنجاسات والأقذار، وأهل الإسلام وسط، أهل الإسلام وسط. فأهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، ونحمد الله الذي جعلنا أمة وسطاء، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لكن نريد أن نكون وسطا قولا وعملا. الكلام سهل لكن التطبيق والعمل، التطبيق والعمل. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يهدينا سواء السبيل. قال رحمه الله تعالى: بل هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. قال: فهم وسط في باب صفات الله التي مرت بنا سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين المعطلة والتعطيل كما مر بنا من قبل، مأخوذ من العطل وهو الخلو والفراغ. المعطلة على أقسام، منهم من عطل تعطيلا كليا، عطل الأسماء والصفات فلم يثبت لله عز وجل اسما ولا صفة، بل قالوا إن الله تعالى هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. إيش معنى الموجود المطلق بشرط الإطلاق؟ قالوا الله موجود بدون أي وصف، ما تصفه بأي شيء. شيخ الإسلام يقول هذا الموجود المطلق بشرط الإطلاق ما يوجد إلا في الذهن، لا يمكن أن يوجد شيء في الواقع ما له أي صفة. مثلا تقول أنا عندي كتاب أو قلم أو سيف أو عندي سهم أو رمح أو ما شئت من هذه الأشياء، نقول لك القلم الذي عندك كيف هو؟ مثل هذا؟ تقول لا. طيب من ذهب؟ قال لا. من فضة؟ قال لا. من حديد؟ قال لا. من نحاس؟ قال لا. من خشب؟ قال لا. من خزف؟ قال لا. من بلاستيك؟ قال لا. طيب من قماش؟ قال لا. من أي معدن على وجه الأرض مما نعلم ولا نعلم؟ قال لا. قلنا إذن إما تحتاج مجنون، تحتاج المصحة، ولا ما عندك قلم. لا يمكن أبدا أن يكون شيء موجود بشرط الإطلاق، موجود مطلق بشرط الإطلاق، لا يمكن. طيب تقول هناك شخص، أنا امرأتي ولدت غلاما، سبحان الله ما أجمله وما أحسنه، ما أجمله وما أحسنه. طيب يعني مثل أولادنا؟ لا لا لا لا، إيش مثل أولادكم؟ إيش مثل أولادكم؟ طيب يعني شحم ولحم وعظم جلد؟ لا. طيب زوجتك ولدت غلاما، ذهب؟ قال لا. فضة؟ قال لا. خشب؟ لا. المهم كل ما ذكرنا وصفة قال لا يوجد أبدا. إما أن زوجته عاقر وهو عقيم فقط، يعني أحلام اليقظة كما يقال، وإما أن هذا مجنون. كيف موجود مطلق بشرط الإطلاق؟ كيف يمكن أن تقول الله عز وجل لا موجود ولا معدوم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا جوهر ولا عرض ولا مباين ولا محايف ولا متصل ولا منفصل؟ هذا هو وصف العدم، هذه هي صفة العدم. هؤلاء عطلوا تعطيلا كليا، قالوا ما نصف الله لا بإثبات ولا بنفي، وهناك من قال نصفه بالنفي لا بالإثبات. نقول ليس بأعمى، ما نقول إن الله يبصر نقول ليس بأعمى، ما نقول سميع نقول ليس بأصم، ما نقول عليم نقول ليس بجاهل، ما نقول حي لكن نقول ليس بميت، ما نقول موجود لكن نقول ليس بمعدوم. لماذا؟ قالوا لو وصفناه بالإثبات لشبهناه بالموجودات. طيب وعند أن وصفتموه بالنفي شبهتموه بالمعدومات، عاد أشد وأخس من الأول. فهناك من عطل تعطيلا كليا، ما يصف الله لا بإثبات ولا بنفي، وهناك من يصف بالنفي، وهناك من قال نثبت لله الأسماء دون الصفات. وهذه أعلام محضة، أعلام محضة، يعني مثل ما تسمي إنسان أمين وهو سارق أبتر، مثل ما يقال تقول أمين، صالح وهو ما يضرب ركعة ولا يصوم رمضان ولا يقرأ قرآنا وعاق لوالديه ومؤذي لجيرانه، واسمه صالح. أو صادق وهو من أكذب خلق الله، يقول لك هذا لا اسم، بس اسم، هذا اسم. مثل بعض الناس الذي يسمي الأباطيل بأسماء ترويجا لها، مثل ما كان في الزمن الأول يقولون في الخمر إنها في الحشيشة قالوا إنها أم الأفراح، أم الأفراح ترويج لها. ومثل اليوم يقولون الخمر إيش؟ مشروبات روحية، مشروبات روحية. الزنا واللواط والشذوذ والفجور حرية شخصية، حرية شخصية. العري وغير ذلك حضارة وتطور. يعني في فرنسا ممنوع أن المرأة تغطي وجهها، تخلف وتأخر وتشدد، تكشف قبلها ودبرها وجميع جسدها، حرية. إذن هنيئا للبقر والغنم بهذه الحرية، عورات مكشوفة وإجساد مكشوفة، ما فيش أحسن من حرية البقر والغنم والكلاب. فانظر أين تصل العقول، تغطية الوجه تشدد وتزمت وتخلف، وكشف العورات والأجساد للنساء كاسيات عاريات، هذا تقدم وتحضر. هكذا قلب الحقائق، هكذا قلب الحقائق. تقول هذا لعاب النحل تمدحه في العسل، وإن ذممت فقل قيء الزنابير. إذا أردت تمدح العسل تقول لعاب النحل، وإذا أردت أن تذم قل قيء الزنابير، يا قيء الزنابير. قدحا ومدحا وذات الشيء واحدة، إن البيان يريك الليل كالنور. إن البيان البلاغة والفصاحة يعني قلب الحقائق، فيجعل المبطل محقا والمحق مبطلا، والخير شرا والشر خيرا، وهكذا. فعلى كل حال المعطلة عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، إما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات، ويقال أثبتوا الله 7 8 9 صفات من صفات الله عز وجل. الأشاعرة أثبتوا الأسماء و7 صفات مشهورة، مجموعة في قول الناظم علم إرادة مولانا مشيئته، لا له الكلام والحياة، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، وعلم واقتدر، صفات 7. قالوا هذه الصفات 7 دل عليها العقل، سمع بصر حياة إرادة قدرة وعلم. قالوا لأن الله عز وجل إما أن يكون حيا أو لا يكون حيا، والحياة كمال والموت نقص والعدم، والحي إما أن يكون عالما أو جاهلا، فإن كان جاهلا فهو أقبح النقص، فثبت لله العلم عندهم عقلا. قالوا والعالم إما أن يكون مريدا أو غير مريد، قالوا فثبتت الإرادة لله عز وجل عقلا. قالوا والحي المريد العليم إما أن يكون سميعا بصيرا قادرا، وإلا فلا، فإن كان سميعا بصيرا قادرا فله الكمال، وإن لم يكن فهو متصف بالنقص. قالوا هذه الصفات دل عليها العقل ولم يدل على سواها، فنثبتها لله دون غيرها، دون غيرها. المهم أن المعطلة الآن كلهم تعطيلهم من نوع واحد، صح ولا لا؟ لا، متفاوتون. هناك من عطل تعطيلا كليا للأسماء والصفات، هناك من عطل الصفات كالمعتزلة، هناك من عطل أكثر الصفات كالأشاعرة، أثبتوا الأسماء وسبع صفات، الأسماء وسبع صفات. لماذا أثبتتم سبع فقط؟ قالوا العقل دل عليها. إن كان مسألة دلالة عقل فيمكن أن نثبت فيما نفيتموه أعظم مما أثبتتموه، أثبت مما أعظم مما نفيتموه، مثل الرحمة، قبول توبة التائبين، المغفرة، وإنزال المطر، واستجابة الدعاء ونحو ذلك، هذا عقلا يدل على رحمة الله. وصفة الغضب والانتقام، إنزال العذاب والبأس بأعدائه الذين قص الله علينا قصصهم وما يجري في الواقع، دليل على غضبه وانتقامه. المهم أن المعطلة على أقسام، عطلوا تعطيلا كليا، وهناك من عطل تعطيلا أقل، الذين عطلوا تعطيلا كاملا نفوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهناك من أثبت الأسماء فقط وقالوا إنها أعلام محضة، يعني أعلام محضة يعني أسماء فقط، مثل ما تسمي إنسان صادق وأمين وصالح اسم فقط، وإن كان الاسم في واد وهو في واد آخر. قالوا وهكذا الله عليم، لكن مش معنى أن نثبت له العلم سميع لكن لا يعني أن نثبت له السمع، بصير لكن لا يعني أن نثبت له البصر، وهكذا. والأشاعرة قالوا نثبت لله الأسماء وسبع صفات. لماذا سبع فقط؟ قالوا لأن العقل دل عليها وما دل على غيرها، وهذا غير صحيح ولا مسلم. على كل حال هؤلاء عطلوا، قابلهم أناس مثلوا، قالوا لا، طريقة المعطلة باطلة، نثبت لله ما أثبته لنفسه، لكن قالوا يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وبصره كأبصارنا إلى آخره، حتى قال بعضهم سلني عن صفات الله ما شئت إلا اللحية والفرج، عياذا بالله. قالوا قل لي وأنا أخبرك عن كيفية صفات الله، وقيدها بمماثل. وكان من أوائل هؤلاء الممثلة مقاتل بن سليمان البلخي وداود الجواليقي ومن جرى مجراه ومن جرى مجراهم. هؤلاء عطلوا وهؤلاء مثلوا، والله عز وجل أبطل قول هؤلاء وهؤلاء بقوله في أشهر آية في الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على من؟ الممثلة أم المعطلة؟ الممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة، رد على المعطلة. أهل السنة وسط، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يمثل الخالق بالمخلوق ولا نفوا، فجمعوا بين الإثبات والتنزيه، نزه الله عن نقائص العيوب، مماثلة المخلوقين، وأثبتوا له، فلم يعطلوا ولم يمثلوا. قال هنا فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل، الجهمية. الجهمية نسبة لمن؟ للجهم بن صفوان الذي قال فيه ابن المبارك عجبت لدجال دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، قال اسمه مشتق من جهنم الجهم. والعلماء يقولون جيم الجهمية تحتها ثلاث بدع كلها فيها الجيم، التجهم والجبر والإرجاء، كلها عند الجهمية، كلها عند الجهمية. الجهمية عطلوا تجهم وقالوا بالجبر إن العبد مجبور على عمله كما سيأتي، وقالوا بالإرجاء أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، بل قالت الجهمية بما هو أقبح من أقبح أنواع الإرجاء، فقالوا الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل. قالوا الإيمان المعرفة القلبية، على هذا فرعون مؤمن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وفرعون مؤمن والشيطان الرجيم مؤمن، واليهود الذين قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مؤمنون، لأن الإيمان هو المعرفة القلبية، والكفر هو الجهل على هذا القول. فالجهم من صفوان زعيم ورئيس الجهمية الذي تنتسب إليه الجهمية، أخذ مقالته عن من؟ عن الجعد ابن درهم الذي أخذ مقالته عن أبان بن سمعان الذي أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. وكان الجعد بن درهم كما قال شيخ الإسلام من حران وفيها صابئة، فأصل مقالة أهل التعطيل مأخوذة عن المشركين والصابئة واليهود، عن الصابئة والمشركين واليهود. إذن الجهم من شيخه؟ الجعد بن درهم، وشيخ الجعد أبان بن سمعان، وشيخ أبان بن سمعان لبيد بن الأعصم، ولا طالوت؟ طالوت، طالوت هذا غلط، طالوت ابن أخت، ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ظلمات بعضها فوق بعض، سند مظلم، سند مظلم. هذا هو سند هذه المقالة. الجعد بن درهم كان مؤدب مروان الحمار، الذي هو مروان من؟ مروان بن الحكم، مروان بن محمد الملقب مروان الحمار، الذي كان يقال له مروان الجعدي نسبة إلى الجعد، إلى مؤدبه، إلى مؤدبه، آخر أمراء بني أمية، آخر أمراء بني أمية الذي يقال له مروان الحمار، كان مؤدبه الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا قتله الأمير خالد ابن عبد الله القسري يوم العيد، ذبحه في عيد الأضحى، خطب العيد ثم قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل وذبحه. وهذه القصة أشهر من نار على علم، وشهرتها تغني عن التدقيق في إسنادها، وإن قال من قال ما قال، فهذه القصة مشهورة جدا، أشهر من نار على علم في كتب التراجم وكتب التواريخ، وكتب التواريخ. ومدحها ابن القيم بمدح عظيم في النونية، في النونية. فالجهم بن صفوان كان عبد الله بن المبارك يقول: إنا لنحكي مقالات اليهود والنصارى ولا نجترئ أن نحكي مقالات الجهمية، يعني يقول مقالات اليهود والنصارى أخف من مقالات هؤلاء الجهمية الذين وصفوا الله عز وجل بالنقائص والعيوب. إذن عند أن تقرأ في كتب العقائد الجهمية، ويتكرر معك في دروس العقيدة الجهمية، الجهمية نسبة إلى من؟ الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان أخذ مقالته عن من؟ عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن العصم. طيب، المقالة أصلها للجعد، لكن شهرها الجهم فنسبت إليه، وإلا هي في الأصل مقالة الجعد بن درهم، لكن أحيانا بعض الناس يعني يفوق شيخه في الخير أو الشر، قالوا أخذها عنه، فيه مصدرها مرجعها إلى اليهود، مرجعها إلى اليهود. فلذلك التلميذ قد يفوق شيخه في الخير أو في الشر. الجهم فاق الجعد حتى نسبت تلك المقالة إليه، حتى نسبت تلك المقالة القبيحة إليه. قال: فهم وسط بين، في باب صفات الله، بين أهل التعطيل الجهمية وبين التمثيل، وبين أهل التمثيل المشبهة المعطلة، لا زالت بقاياهم موجودة إلى اليوم، الاعتزال موجود إلى اليوم. فالرافضة معتزلة، والزيدية معتزلة في باب المعتقد، في باب المعتقد، والأشاعرة ملأوا السهل والجبل موجودون، دول تتبنى طريقتهم، دول بأكملها تتبنى طريقتهم. وأهل السنة والجماعة حظهم ونصيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى من أعلام الأمة، وهم كثر ولله الحمد. وقول من يقول إن 99% أو 95% أو 90% من الأمة من علمائها وعامتها أشاعرة. هذه مقالة غير صحيحة. وأول من أعلم أنه قالها إن هذا قول جماهير الأمة هو ابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري، وعد كما يقال عد وغلط، عدد أناسا كثر وقال هؤلاء أئمة الإسلام على طريقة الأشاعرة، على طريقة الأشاعرة. والحمد لله جاء من رد عليه بكتاب الجيوش والدساكر، جمع الجيوش والدساكر في الرد على ابن عساكر، وتكلم بكلام عظيم، وجاء يعني كما يقال عد وغلط، عدد أئمة الإسلام شافعية وحنابلة ومالكية وحنفية ممن هم على عقيدة السلف، وقال هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وذكر أعلام الأمة وأئمة الأمة وأن عامة الناس تبع لهؤلاء الأئمة وأنهم على غير طريقة الأشاعرة. وقد استوفيت هذا وذكرته وبسطت القول فيه في كتاب جهود الإمام الشافعي وأئمة مذهبه في نصرة عقيدة السلف، فذكرت هذه المقالة والجواب عنها والأطوار التي مر بها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وأنه انتهى به الأمر إلى عقيدة الإمام أحمد، عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، على كل حال، قال بين وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم في باب أفعال الله. هذا الآن باب القدر، هل العبد أفعالنا طاعاتنا إيماننا معاصينا أعمالنا هل هي مخلوقة لله عز وجل داخلة تحت مشيئته وقدرته أم لا؟ قالت القدرية النفاة لا، ليست داخلة تحت مشيئة الله ولا خلقه ولا أرادها الله عز وجل. العبد خلق فعله بنفسه وشاء فعله بنفسه. وقابلهم الجبرية، ومن الجبرية الجهمية، قالوا العبد مجبور على أعماله، الأعمال منسوبة إلينا مجازا، وأن أعمالنا نسبتها إلينا مثل حركة المرتعش في عز البرد يرتجف بدون شعور. قالوا أعمالنا هكذا، نصلي نصوم نفعل ما نفعل من الطاعات والمعاصي بدون اختيارنا، بدون اختيارنا. وعندهم الذي يسقط من السلم والذي يلقى سواء، والذي يلقى سواء. وحينئذ يريدون بهذا أن يبرروا لأنفسهم، يفعل المعصية قال لك إيش، أنا لا حول لي ولا قوة، مجبور، مجبور على المعاصي. قل له مجبور على المعاصي، اتفضل الطمه، إيش فيك، مجبور، مجبور، زد لك هذه اللكمة، مجبور، زد لك هذه الرفسة، مجبور، مجبور. ليش ما بالله أنت يعني معاصيك وعدم طاعاتك كلها أنك مجبور عليها، وأنا يعني وأنا حر، وأنا حر. مثل ما قالوا رجل من مشايخ الأزهر، ركب باص في مصر ودخل رجل قبطي نصراني، والشيخ هذا معه مرافق جلس على الكرسي، هذا جاء ورفع رجله أمام هذا الشيخ إلى أن وسخ ثياب الشيخ الأزهري. قال له إيش هذا؟ قال أنا خذ، يعني فيه لكنة في لسان، أنا خذ يعني أنا حر. المهم الشيخ قال للطالب يعني اهدى، أراد أن يقع فيه، قال له اهدى. جلس قليل، قام الأزهري مد الثنتين الأرجل إلى حضن النصراني في الكرسي المقابل، قال له إيش هذا يا شيخ؟ قال أنا حظين، أنت حظ واحد أنا اثنين، أنا حظين. فضحك أهل الباص جميعا، فقال له إيش يعني؟ فالرجل وقف الباص ونزل. طيب يعني ذا كان ما في إلا بالعواجة، ما فيش تفاهم، ما في إلا كذا، ما في إلا كذا. قد جرى العالم كله على هذا في الكتب وغيرها، ليش عاد احنا نقول متمشعرة ولا أشاعرة؟ هم يقولون كذا. الأمر سهل، يعني لا عاد ندقق في شيء قد جرى عليه الناس في كتبهم العالم والكتب كلها على مثل هذا، ما يغير هذا من الحقيقة شيء. فأبو الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، هم ينتسبون إليه في طوره الثاني، كان معتزليا ثم على عقيدة عبد الله بن سعيد بن كلاب ثم على طريقة أهل السنة والجماعة، فهم انتسبوا إليه في طوره الثاني، فيقال لهم أشاعرة، وهم يقولون أشاعرة، والعلماء يقولون أشاعرة، ابن تيمية وابن القيم والعلماء في كتبهم المعاصر والمتقدم على هذا على هذا. لكن هناك البعض عندهم قليل فيقال فيه تمشعر، فيه تمشعر. أما أن نقول عن الأشاعرة كفرقة يعني المتمشعرة، هذا خلاف إطلاق أهل العلم في كتبهم. على كل حال، فالجبرية، الجبرية قالوا إن العبد مجبور على أعماله خيرها وشرها، حتى قال قائلهم إن حاله مع مع مع مع مع الأعمال والمعاصي ومع ما قدره الله عليه يتكلم يلوم ربه ويقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يعني يقول الله جبرنا على المعاصي يحاسبنا عليها يوم القيامة، أنا مجبور عليها. قال مثل ما تربط شخص وتلقيه في الماء في البركة تقول له انتبه تصيبك قطرة من الماء، طيب أنت الذي ربطته وألقيته. قالوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الله عز وجل جبرنا على المعاصي وبعد ذلك يحاسبنا عليها، لازم قول الجبرية أن الله ظلم العباد، لكن ما نعاملهم باللازم، لو عاملناهم باللازم لكفرناهم. لازم قولهم أن إرسال الرسل عبث وإنزال الكتب عبث ولا حاجة إلى الحدود، لأن السارق مجبور والزاني مجبور والقاتل مجبور، ولا حاجة إلى أمر بمعروف نهي عن منكر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، قال ابن سينا شيخ الملحدين، قال ابن سينا شيخ الملحدين، من تمام التوحيد أنك لا تنكر على صاحب منكر، لا على مشرك ولا على زاني ولا على سارق، لأنه مجبور، وأن هذا عنده من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. ولذلك سماه ابن القيم شيخ الملحدين، شيخ الملحدين. والآن صيدلية ابن سينا، معمل ابن سينا وما أشبه ذلك ما وجدوا له. فإذن القدرية قالوا إن العبد مستقل بعمله، الله ما خلق أفعالنا ولا شاءها، وغلاتهم الأولون الذين انقرضوا قالوا ولا علمها، وهؤلاء قد انقرضوا والحمد لله. قابلهم الجبرية الذين قالوا العبد مجبور على أعماله، وإنما تنسب إليه الأعمال مجازا والفاعل لا حقيقة هو الله، قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقس على هذا عندهم المعاصي والسيئات عياذا بالله. فهذا قول قبيح. فهنا أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، قالوا العبد يفعل بمشيئة وإرادة وقدرة واختيار داخلة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال لمن شاء منكم، أثبت لنا مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. ومعلوم هذا في إضافة إلى الشرع الحس والواقع، نعمل الطاعات باختيارنا والمعاصي باختيارنا، من منكم جيء إليه بالدرس غصبا عنه وجاء شخص كتفه وربطه وألقاه في الدرس، ولا من الذي جاء إلى باب المسجد وجد شخص بيده كشف، أي اسمك؟ قال فلان، مش موجود، رجع، لا صلاة ولا درس، خرج، ممنوع الدخول، ما أحد، ولا وجد أحدا ألزمه بطاعة ولا بمعصية. نفعل الطاعات باختيارنا ونعصي الله باختيارنا، ونعصي الله باختيارنا. نعم الله خلق فينا القدرة والإرادة وبهما نعمل، وبهما نعمل. طيب، قال بين القدرية والجبرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله، في باب الوعيد على فعل المعاصي والذنوب، هم بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم أي الخوارج. الآن في باب الوعيد أهل السنة أيضا وسط، وسط بين القدرية والجبرية، وسط بين المعطلة والممثلة، وسط في الوعيد في باب الوعيد والأحكام، يعني من زنى فله كذا وكذا، من عصى الله يفعل الله به يوم القيامة كذا وكذا، هم بين الوعيدية من القدرية وغيرهم وبين المرجئة. المرجئة من الإرجاء، ومعنى الإرجاء التأخير. المرجئة، مرجئة الفقهاء أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأخروا العمل. وغلاة المرجئة الذين هم الجهمية قالوا الإيمان المعرفة القلبية فقط، والكفر هو الجهل، والكفر هو الجهل، هذا أشد وأشد. فالمرجئة الذين هم أخف من الجهمية قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أنت مؤمن ما يضر، زاني، سارق، شارب، خمار، قاتل، عاق والديك، مرابي، ما يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وجعلوا إيمان أفسق وأفجر الخلق من المنتسبين إلى هذه الملة كإيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر، وأبي بكر وعمر، وجعلوا إيمان الزانية المطربة المغنية الفاجرة كإيمان خديجة وعائشة ومريم وآسيا وغيرهن من كمل النساء. وفي المقابل قابلهم المعتزلة والخوارج. المعتزلة الذي يمثلهم اليوم يعتقد عقيدتهم الزيدية والرافضة، يحملون عقيدتهم، فيقولون العاصي مرتكب الكبيرة، مش الكافر، الزاني، السارق، الشارب، العاق، المرابي، قالوا هذا يوم القيامة إذا لقي الله من غير توبة، إذا مات ولم يتب، مخلد في النار مثل الكفار، ما تنفع شفاعة الشافعين ولا يخرج من النار أبد الآبدين، مخلد يوم القيامة في النار. اتفقوا يوم القيامة المعتزلة، من قال بقولهم من الرافضة والزيدية ومن جرى مجراهم، وهم الخوارج اتفقوا في الحكم الأخروي. في الحكم الدنيوي تشجع الخوارج وجبن المعتزلة والزيدية ومن جرى مجراهم. الخوارج قالوا كافر خارج من الإسلام في الدنيا، المعتزلة قالوا لا، هو في منزلة بين المنزلتين، لا داخل في الكفر ولا خارج من الإيمان، وسط، في منزلة وسط بين الإيمان والكفر. كافر قالوا لا، مؤمن قالوا لا، وسط، في منزلة بين المنزلتين. ولذلك أصول المعتزلة الخمسة التي يقول بها أيضا الزيدية، الأصول الخمسة التي قرر عبد الجبار المعتزلي وأخذ بها من أخذ، أصول ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. يقول لك أصول المعتزلة وهذا تجد في الكتب تمشي معك، احفظ هذا الحين وعرفها تمشي معك في الكتب كلها. هذه الأصول الخمسة، الأصل الأول التوحيد، الثاني العدل، الثالث إنفاذ الوعيد، الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخامس، طيب نعم، المنزلة بين المنزلتين الذي مرت بنا. التوحيد عندهم نفي الصفات، التوحيد عندهم، مش التوحيد عند أهل السنة، هو يكلم يقول لك توحيد وأنت تقول ما شاء الله تمام، يعني هذه التوحيد، هو يقصد التوحيد تنفي صفات الله، ما تثبت لله الصفات، لا نزول ولا استواء ولا رحمة ولا علم ولا حكمة ولا يد ولا وجه ولا غيرها من الصفات، لا فعلية ولا ذاتية. الثاني العدل، هل تظن أنه العدل يعني عكس الظلم؟ لا، عندهم العدل نفي القدر، العدل نفي القدر، أن الله عز وجل ما خلق أفعال العباد ولا شاءها، هذا العدل. الثالث إنفاذ الوعيد، أنه يوم القيامة العاصي إذا لقي الله بمعصيته لا بد أن يعذب عليها في النار، ولا بد أن يخلد في النار، ما يمكن أن تنفعه شفاعة الشافعين ولا يمكن أن يعفو الله عنه، لقي الله بكبيرة غير تائب لا بد أن يعذب يوم القيامة، هذا إنفاذ الوعيد. قالوا لأن الله توعده، والله لا يخلف الميعاد. العلماء يقولون إخلاف الوعد ذم، وإخلاف الوعيد مدح. أنت لو قلت لولدك إذا فعلت كذا وكذا سأعطيك 100,000، ثم فعل وجاء يقول لك يا أبي أبشرك فعلت كذا هات 100، قل لا نضحك عليك، صدق، حتى لو ما استطاع أن يقول لك شيئا أنت عنده وعدت فأخلفت. لكن لو قلت له شوف لو تفعل كذا وكذا سأقطع يدك، فعل هذه المرة لك لا تعود مرة ثانية، أنت ممدوح عنده وعند الناس ولا لا؟ ولا يقول لك ليش يا كذاب ما قطعتها؟ اقطعها. ولا الناس يقول لك ليش تكلم وانت يعني ما تستطيع تفعل، ليش ما تفعل كذا وكذا؟ ملك من الملوك توعد الرعية لو فعلتم كذا وكذا سأنزل بكم من العقوبات كذا وكذا، ثم قال عفو عام عفى الله عنكم. يمدح ويحب أم يذم ويبغض؟ يمدح ويحب. لكن لو وعدهم شوفوا إن فعلتم كذا وكذا البترول الآن دباب كم؟ قالوا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله على كل حال، بعشرين بأربعتاشر بخمستاشر ما بين العشرة إلى الخمسة والعشرين. قال لهم شوفوا أبشروا وأملوا ما يسركم ترجع 3000. ثم لم ترجع يمدح ولا يذم؟ يذم. كيف تعدهم أنها ترجع وما رجعت وما رجعت؟ مثل أصحاب الثورات قالوا شوفوا ثورة الغاز البيوت والبترول بثلاثة يقع لها بألف، والرواتب كذا باقي علاوات مثل الراتب مرة ونص، مشى الراتب والعلاوة والكل ما عاد حصلوا شيء. المهم هذا الآن وعد منهم ولا لا؟ كذبوا ولا لا؟ كذبوا وأفسدوا وأساءوا إلى البلاد والعباد. على كل حال أهل السنة وسط بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان إيش؟ ذنب. الناس عندهم يقولون الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، الناس مثل أسنان المشط سواء عاصي ومطيع كله سواء، لا يضر مع الإيمان ذنب. أنت مؤمن سهل، لو زنيت سهل، لو سرقت سهل، لو قتلت سهل، لو رابيت لا يضر، أنت مؤمن لا يضر مع الإيمان ذنب. عكسهم الخوارج، فعلت معصية كافر، زنى كافر، سارق كافر، خرجوه من الإسلام، أخرجوه من دائرة الإسلام. هؤلاء بين إفراط وتفريط، هؤلاء غلوا في نصوص الوعد أعني المرجئة، وأولئك غلوا في نصوص الوعيد، وأهل السنة جمعوا بين هذه النصوص، بين هذا وهذا، لا إفراط ولا تفريط، وسط. طيب قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الخوارج والمعتزلة، أسماء الإيمان والدين الفسوق الكفر، نحكم على إنسان بفسق بكفر بإيمان، فهذه الأسماء أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، بين المرجئة الذين أعطوه الإيمان المطلق وبين الوعيدية الذين سلبوه مطلق الإيمان. وفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، الشيء المطلق الكامل، ومطلق الشيء أصله وأساسه. فنقول الفاسق لا نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان موجود لكن ما نعطيه الإيمان المطلق الذي هو الكامل. فالشيء المطلق الكامل ومطلق الشيء أصله وأساسه، أصله وأساسه. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، الروافض طعنوا في أصحاب رسول الله ولعنوهم وسبوهم وشتموهم وآذوهم، والخوارج كفروا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومن معه، بل كفروا الصحابة كفروا الكل. فعند أن يقال الروافض والنواصب، النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي والحسن والحسين وآل البيت، هؤلاء النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء، نبرأ إلى الله من طريقتهم. والرافضة الذين عادوا الصحابة وخصوصا أبا بكر وعمر وعثمان، أهل السنة وسط. نحن نحب الصحابة والقرابة حبا شرعيا ونتولى الجميع ونترضى عن الجميع، وأهل السنة أكثر من يروي فضائل آل البيت. من الذي أشاع وأذاع في الكتب والمنابر والخطب فضائل علي بن أبي طالب، وروى للناس حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقال لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فأعطى علي بن أبي طالب. وقال في الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال هم ريحانتاي من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم في فاطمة رضي الله عنها إنها سيدة نساء العالمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول من قتل الحسين أو رضي بقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يرويها للسنة في كتبهم ويدينون به، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فبغض علي بن أبي طالب من علامة النفاق، وحبه من علامة الإيمان. وعلي رضي الله عنه كان يقول لا يبلغني عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، حد القاذف، إلا جلدته حد المفتري. فأهل السنة وسط في هذه الأبواب. طيب، قال رحمه الله تعالى وهذه الفقرة بالذات مثل الفقرة الأولى الذي استوقفتنا كثيرا في أول كتاب، بعد ذلك نمشي وننطلق. طيب، قال رحمه الله تعالى وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. وقد مر بنا أنه دل على هذا الكتاب والسنة وإيش والإجماع. قال وهو سبحانه معهم أينما كانوا، في هذا إثبات صفة المعية وقد مرت بنا أيضا. قال يعلم ما هم عاملون، وهذه المعية إيش يا أبا بكر؟ العامة، العامة، والمعية الخاصة التي قال الله إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، الله مع الصابرين، إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، ونحو ذلك. قال كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم، يعني جمع بين ذلك أي بين الاستواء على العرش وبين المعية الخلقة، وأنه لا تنافي بين العلو وبين المعية. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. فالأمير يقول ولله المثل الأعلى لجنوده سيروا وأنا معكم، الأب يقول لولد افعل كذا وأنا معك، أنا معك، فلا يعني أنه معه بجسد مختلطا معه. قال وليس معنى قولي وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، أي باعتبار نظرنا إليه وهو في السماء ننظر إليه مخلوق صغير وإلا فهو عظيم. قال وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. فالمعية معية حقيقية، والاستواء استواء حقيقي ذاتي على العرش. قال لا يحتاج إلى تحريف، ولكن هذا أمر مهم، قال لا يحتاج إلى تحريف إثبات العلو مع المعية، إثبات الاستواء مع المعية، قال لكن يصان عن الظنون الكاذبة. مثل إيش؟ قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فيقول كيف هذا؟ يعني الله عز وجل عند أن نثبت له العلو والمعية يصان هذا عن الظنون الكاذبة، ما نقول إن السماء تظله ولا تقله، فالله عز وجل خلق العرش وهو مستغن عن العرش وما دون العرش، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فوق كل شيء ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا يحيط به شيء. وقوله أأمنتم من في السماء، وكذلك أيضا إن الله عز وجل في السماء، أي السماء هنا المراد بها العلو، إن الله في السماء أي في العلو، له العلو المطلق، أو من باب تناوب حروف الجر، إن الله في السماء أي على السماء، كما قال تعالى عن فرعون قال للسحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس المقصود افتح النخلة ودخلك داخلها، أي على جذوع النخل، في هنا بمعنى على، قل سيروا في الأرض، داخل الأرض ولا عليها؟ عليها عليها، فهذا من باب تناوب حروف الجر. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة أن قوله آمنتم من في السماء أي من في العلو أو من على السماء أو من على السماء. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. إلا أن القرب لم يذكر عاما كالمعية، القرب قرب من داعيه وقرب من داعيه وسائليه وقرب من عابديه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يأتي القرب كما قرر شيخ الإسلام وغيره عاما كالمعية، وإنما هو قربه من داعيه وقربه من عابديه. قال رحمه الله تعالى، ونختم بهذه، يعني من أجل ما تقولوا يعني أطلنا عليكم كثيرا فما أخذنا يعني الشيء الكثير، لكن أخذنا شيئا لا بأس به. قال: ومن الإيمان بالله، لأنه قد مر بنا هذا، يعني هذا قد مر، ما أقول كما يقال ما تكرر تقرر. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. العقيدة ما وصلت إلينا إلا بتضحيات أئمة الإسلام، سجن الإمام أحمد وجلد 15,000 صوت، وقتل من قتل من أهل العلم من أجل هذه العقيدة الصافية النقية التي وصلت إلينا نتعلمها بكل سهولة ويسر، وأئمة الإسلام ضحوا وثبتوا من أجل هذا الدين. قال: الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي تكلم الله به ابتداء، قاله وتكلم به الله سبحانه وتعالى، وإليه يعود في آخر الزمان عند أن يسرى على المصحف فلا يبقى منه آية، فلا يبقى منه شيء، وقيل غير ذلك. قال: وأن الله تكلم به حقيقة، قد مر بنا أن الله تعالى قال: وكلم الله موسى تكليما، قالوا إذا أكد الفعل بالمصدر فإنه ينفي المجاز بإجماع النحاة. قال: لا كلام غيره، وإن أضيف إلى جبريل، وإن أضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإنه لقول رسول كريم، فإن الكلام كلام من قاله مبتدئا منشئا، لا من قاله مبلغا مؤديا، لا من قاله مبلغا مؤديا، فهو كلام الله. وإن قرأناه المحفوظ بالصدور والمكتوب بالسطور والمتلو بالألسن، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، والكلام كلام الباري. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة كما تقول الأشاعرة وكما يقوله غيره من أهل البدع كالرامية والأشاعرة. فالأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وأنه المعنى القائم بنفس الله الكلام. قال: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا كجبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. وهذا بالإجماع أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وتحت هذا من الكلام ما لا يعلمه إلا الله من كلام الأئمة والسلف، لكن يعني نمر على أصول المسائل وبعد ذلك يفتح الله على من شاء في التوسع والنظر. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، وجزاكم الله خيراً.